بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فلم يزل حديثنا عن الإيمان وما يتعلق بالإيمان. فأول مسألة وقع فيها خلاف عند أهل المقالات وفي صدر الإسلام هي مسألة الإيمان. وإذا ذكر خلاف أهل المقالات في تعريف الإيمان فيدور حول ثلاث مسائل. بما أن الإيمان هو أول مسائل خلافاً، إلا أن حديث عن معرفة الإيمان والكلام في الإيمان بتقرير ما عليه أهل السنة أو بيان ما عليه أهل الكلام متوقف على ثلاث مسائل. فمسألة الإيمان رؤوس مسائلها ثلاث. أول مسألة تعريفه، تعريف الإيمان وما فيه من خلاف عند أهل السنة من حيث تقرير ما عليه أهل السنة وما عليه أهل الكلام بجميع فرقهم ونحلهم. المسألة الثانية ما يتعلق بزيادة ونقصان الإيمان، ما يتعلق بزيادة ونقصان الإيمان. المسألة الثالثة ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، الاستثناء قولهم مؤمنون إن شاء الله، الاستثناء في الإيمان. إذن تعريف الإيمان هي المسألة الأولى، ثم تتلوها مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والثالثة الاستثناء في الإيمان. فقد تكلمنا في الدروس الماضية عن الإيمان وما جرى فيه من خلاف بين أهل السنة وأهل الكلام، أما اليوم فنتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه. وهذه المسائل المتفرعة عن أصل تعريف الإيمان حقيقتها ومسلكها ومنزعها هو تعريف الإيمان، فكل فرقة لها مشرب، لها مذهب، لها طريقة، لها تعريف الإيمان يتخرج على مذهبهم وتعريفهم زيادة الإيمان أو نقصان. بما أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول عمل على مراتبه وعلى ترتيبه، قول قلبي وقول لسان وعمل قلبي وعمل أركان، إذن كل ما هو من الدين أمرنا وهو من الإيمان، من الصلاة والصيام والقيام، كل الطاعات إيمان. وذكرنا الأدلة في هذا الكلام السلف، فالمؤمن في إيمانه مستقل ومستكمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف أهل السنة والجماعة. قال إيمان قول وعمل ويزيد وينقص، أو قول وعمل يزيد وينقص، أو قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذه من المسلمات عند عامة أهل السنة سلفا وخلفا، ويدل عليها الكتاب والسنة. إذن الإيمان بما أنه حقيقة مركبة من قول عمل، إلا أنه يزيد وينقص، وفي ذلك فالتنافس متنافسون، والنصوص متكاثرة في القرآن والسنة على زيادة الإيمان، كما سيأتي يذكر ويقول تعالى آيات وزادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كل ذلك مليء القرآن بالدلالات على زيادة الإيمان، لكن ليس في القرآن آية على أن الإيمان ينقص، لكن مفهوم الزيادة لازمها النقصان. وهذه طريدة زيادة أو لازم الزيادة النقصان، فلان يزداد أو الشيء يزداد في نفسه مفهومه أنه ينقص. ولهذا الناس ما زالت في لسان العرب المبين وفي أعرافها الشيء إذا زاد ينقص، زاد المال، زاد الجاه، زاد الماء الولد، زاد الخير، زاد الأمن، زاد الماء، زاد العلم. إذن العلم والماء والولد والمال يزيد وأيضا ينقص. لما قلت فلان زاد ماله وزاد ولده أفهم أن غيره لم يزد، أن يتميز عن غيره لأنه في زيادة والآخر في نقصان. ولهذا ليس بالإيمان ثبوت واستقرار. من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في حالة لحظة أو ثانية يكون الإيمان المؤمن كما هو، ما بين زيادة ونقصان، إما أن يزداد بالطاعة وإما أن ينتقص بالمعاصي. وليس بالضروري أن يكون متلبسا بالمعصية، كونه غفل عن الطاعة وعن التسبيح نقصان، فات كان عليها أن يملي هذا الوقت بطاعة بعبادة. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وفي رواية اليوم 70، وفي رواية 100 مرة. إذن ولهذا أهل العلم قالوا من حكم قول المؤمن إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وما عصى الله، المغفرة ما تكون إلا بعد معصية. قالوا أنه لم يذكر الله عز وجل، حرام عليه أن يذكر الله في الخلاء، فهذه الغفلة وهذه السكوت عن ذكر الله نوع معصية حكم، يعني ليس حقيقية ولكن في معنى المعصية والغفلة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان، يعني يغفل عن ذكر الله. أيضا في الطاعة وهي طاعة، الإنسان صلى لله الصلاة بوقتها وجاء بشروطها وأركانها، إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة ماذا يقول؟ يقول الحمد لله اللي صليت، ويقول استغفر الله استغفر الله، يستغفر الله وهي طاعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعبادة على وجهها، يستغفر الله من نقصان عبادته. وعند أحمد بن حبان حديث معاه وغيره قال عليه الصلاة والسلام إن العبد، وفي رواية إن الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا ربعها ثلثها ربعها ثلثها خمسة إلى عشرها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يأتي ولا نبي ولا ولي بعبادة على الوجه المرضي، كل يستشعر نقصان عبادته فيسأل الله المغفرة والرحمة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة إلا برحمتي. تلفت يمنى من أسرة، طبعا يمنى أسرة من كيسي هذا لكن تخيب المعنى، من القدوة الذي هو سيدخل بعمله، ما هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي الله عز وجل أنزل آيات من 7 سماوات وقت 7 سماوات أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى هذه النعمة ازداد شكرا، لهذا تفطرت قدماه صلاة الليل ليكون عبدا شكورا، وقليل من عبادي الشكور. فزيادة النقصان عبودية هي، ولهذا إذا نقص طاعة العبد في صوت الخوف يقوده يستغفر، ثم تتجلى بين في قلبه معاني الرهبة القهر الربوبية الجبروت لله عز وجل شديد البأس، فهنا إذا تذكر هذه الأمور خاف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا خاف ها انتقل لعبودية أخرى، وهذا ما تكون في الطاعة، ما تكون إلا في المعصية. إذا عصى الله خاف الله وتذكر جبروت الله وسمع الله وبصر الله وقهر الله وأخذ الله، بعد ذلك ينتقل إلى عبودية أخرى وهي يدعو ويرجو من الله الرحمة والمغفرة والتوبة، يتنقل بين عبادات بين عبادات. فلهذا أكثر العائدين إلى الله أكثر التائبين ها ما رجع إلى الله حق الرجوع إلا بمعصية دفعته، المعصية حيث هي تقدير كوني نعمة، الله إذا أحب عبد أوقعه في معصية عظيمة فتجلت في قلبه الرهبة والخوف. وكثير من الصالحين ممن عاد الله يقول ما عدت إلا بمعصية وقعت في معصية عظيمة فجرتني ويبعثني هذه المعصية إلى التوبة إلى الله عز وجل. ويقول ابن القيم كم من طاعة أدخلت صاحبها، ونقرأ عن العارفين عن الجنيد والأبي سليمان الداراني، وكم من معصية أدخلت صاحبها الجنة، وكم من طاعة أدخلت صاحبها النار. طاعة فدخله عجب فأخذ بها، ومعصية دخل في قلبه الخوف والرهبة والانقياد والانكسار بيد الله عز وجل، فهذه معصية. قادت، ولهذا المعصية تقود الإنسان بصوت الخوف، ولا يمكن يسير العبد إلى الله عز وجل إلا بالمحبة والخوف والرجاء، ما يسير إلا بهذه الثلاث. إذا أخفق في واحد من هذه الثلاث قل إيمانه وتعثر وصوله، لربما انقطع وصوله إلى الله عز وجل. واستقراء القرآن والسنة نجد الذين انقطعوا عن الطريق وظلوا كانوا عليه. لماذا؟ حب الله بالعلم والنور والبهاء والإشارة والشهرة والظهور والتمايز بين الناس والتعاون بهذا العلم، لكنهما لم يهتم بجانب الخوف، ما خاف الله، فأوكر الله العلم فضل أضله الله. وأنتم تقولون نقول في القرآن على علم على علم، الجاهل ماذا بالله؟ هو جاهل، هو إلى المغفرة والمسامحة أقرب من الذي عنده علم. ولهذا الزيادة والنقصان هي صلب الإيمان من حيث العبد يتقرب إلى الله عز وجل، لأن أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان قول وعمل، وقالوا كونه قول وعمل بمعنى أقوال وأعمال مستكثر ومستقل فيزيد وينقص. أما الذين عرفوا أن الإيمان هو التصديق حسب، وبعضهم زاد تصديق القلب والنطق باللسان فقط، هؤلاء يقولون الإيمان يزيد وينقص؟ لا، ما يزيد ولا بحال من الأحوال. ولهذا خالف عامة أهل الكلام أهل السنة في تعريف في زيادة الإيمان ونقصانه. كل أهل الكلام يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، منهم من يقول الإيمان هو التصديق فقط، وآخرون التصديق مع قول اللسان، وآخرون المعرفة، ولكل له مشربه، لكن في حقيقة الأمر لا يزيد ولا ينقص. ولهذا أهل الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان أنه قول عمل، وخالفوا أهل السنة والجماعة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، حقيقة مركبة. ولهذا بعض الناس يفرح بتعريف الخوارج أن الإيمان قول وعمل، وأهل السنة يقولون قول وعمل خلاف أهل الكلام. أهل السنة يقول يزيد وينقص، الخوارج يقول لا، حقيقة واحدة مركبة، إذا فعل المؤمن معصية ذهب بعض إيمانه، وإذا ذهب البعض ذهب الكل، بمعنى أنه كافر. الله أكبر، أخرجوهم الإيمان لو عصى الله معصية. قال مثل الصلاة، لو إنسان أتى بالصلاة على وجهها على وجهها إلا أنه لم يركع لا يدرك الركوع، تقبل صلاته قبل ركوع بعد ركوع وسجود وقيام وقراءة وبكاء وخشوع، لكن الركعة الثالثة لم يركع عمدا تقبل صلاته باطلة بالإجماع. قال إذا تقولون أن الصلاة إذا ذهب بعضها ذهب بطلت، كذلك الإيمان إذا ذهب بعضه انتقض. ولهذا حملوا بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مراد صلوات ربي وسلامه عليه، حينما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الصادق حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. قالوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان ونفى عنه مسمى الإيمان، فكيف أهل السنة تقولون أنه مؤمن؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا ليس مؤمن. أهل السنة تكلمنا بتوجيه هذا الحديث، أي ليس مؤمن إيمانا كان، أو يرفع عنه الإيمان ويبقى أصل الإيمان ويبقى الإسلام أيا كان. فهذه المعامل هذا الخوارج هم أقرب الفرق في تعريف الإيمان من أهل السنة والجماعة، أقرب الفرق أهل الكلام، لكنهم يختلفون مع أهل السنة أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، حقيقة مركبة من قول عمل ذهب بعضها ذهب كلهم. ولهذا بهذه يبين أن الإيمان هو حقيقة مركبة من القول والعمل، وأنه يزيد وينقص. أما الإمام مالك رحمه الله فله روايتان، وهو من إمام من أئمة أهل السنة، روايتان. الرواية المشهورة عنه أنه يقول بقول أهل السنة ولا شك في هذا، أن الإيمان يزيد وينقص. وله رواية أخرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذه الروايات صحيحة، روى عنه ابن وهب عبد الله ابن القاسم بن عبد الرحمن بن القاسم وغيرهما. لكن الروايات الأخرى أن الإيمان يزيد وينقص عند البحث وعند التفسير وعند الوقوف مع روايات الإمام مالك نجد الأمر ليس كما على وجهه. توقف فقط سأل السائل: يا إمام ما تقول بالإيمان؟ يزيد قال: نعم، القرآن يدل على الزيادة كما قال تعالى: يزيد إيمان. قال: ينقص؟ قال: كف عن هذا، كف عن هذا. وفي رواية: دعك عن هذا، أو في رواية: دع، كف عنه. قال أهل العلم في توجيه كلمة الإمام مالك: هو لم يمنع النقصان، هل هذا بمعنى يفهمه من كلامه أن الإيمان لا ينقص؟ لا ينقص إثبات، أثبت معنى أن الإيمان لا ينقص ولم يثبت. أقل الأحوال أنه ثبت، والساقط لا نحمل قول لا إثباتا ولا نفيا. طيب لماذا توقف الإمام مالك؟ وليس صحيح، لا ينبغي لطالب العلم أو أحد من أهل السنة والجماعة أن يحمل مالكا رواية أنه لا يرى نقصان الإيمان، هذا لا يليق بمالك ولا يليق برجل السلف. نقول: توقف، قال: كف عن هذا، دع عنك هذا. هل هذا بمعنى أن الإيمان ينقص وأن الإيمان لا ينقص؟ سكت. طيب ما وجه سكوت الإمام مالك رحمه الله؟ قالوا: سكوت الإمام مالك أنه رحمه الله لم يجد في القرآن ما يدل على النقصان، القرآن كله يزيد إيمانا، ازداد إيمانا، زاد هدى، زاد، ما في نقصان. فهو أخذ بظاهر القرآن، ليس القرآن ما يدل على أن القرآن أن الإيمان ينقص، فسكت. والعقل إذا سلم لقول مالك أن الإيمان يزيد فلازم الزيادة النقصان. لو سكت مالك هكذا، ليس له رواية أخرى أنه ينقص، لألزمناه بأن الإيمان ينقص، لأن من أثبت الزيادة ألزمناه بالنقصان، ومن أثبت النقصان ألزمناه بالزيادة، ومن أثبت قرب الله أثبت قرب المخلوق. أقرب ما يكون العبد من ربه نثبت قرب الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قرب الله لازم قرب المخلوق. لواسم ألف باء، هذا يقرب هذا يقرب، ولو لم يتحرك لازم عقلي، ما يمكن بحال من الأحوال، لأن القرآن والسنة كانت بلسان عربي مبين. فانقربنا من مكة، مكة ثابتة ما تتحرك، بمعنى أن مكة أيضا قريبة منا، العرب تفهم هذا صحيح. أقول: لو لم يثبت عن مالك أنه يرى بأن الإيمان ينقص لألزمناه بنقصانه كونه أثبت الزيادة. أما الكلام بعامة لا يثبتون زيادة ولا نقصان بالإيمان، من أثبت أحدهما ألزمناه بالآخر، ألزمنا بالآخر. وهذا يشفع لأبي حنيفة رحمه الله، يا طلاب العلم ليتكم تقيدونها، يشفع لأبي حنيفة رحمه الله أنه يرى في رواية يرى زيادة الإيمان ولا يرى بنقصانه، وهذا ثابت عن في رواية. فما هو شاهد قولي؟ من يعرف ما هو شاهد قولي؟ من يعرف؟ ما شاء الله الشيخ، ما مناسبة قولي هذا؟ عفوا، ما مناسبة قولي هذا؟ هايش يخالف المرجع؟ قريب من هذا، لكن أريد ما نحن فيه كلامه صحيح. يا مشايخ عندك أنت شوك على استحي، عندك شيء؟ عطنا كما تقدم من كلامك. نعم، من كلامي إلزام الإمام مالك بإلزام العقل، عقلي أنه إذا كان يزيد فهو ينقص. إذا الإمام مالك يوافق أهل السنة، ثبت عنه أن الإيمان يزيد في رواية، فإذا ثبت عن قائلا من كان أن الإيمان يزيد أو ينقص أحدهما فنجوم بالآخر، لازم عقلي. والعقلاء لا يختلفون في هذه المسألة، ففي رواية ثابتة عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد ولا ينقص، ولا ينقص حتى في روايات أنه سكت مثل مالك، أخذ يعني رواية مالك، ليس القرآن ما يدل على النقصان. فكونه ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان يزيد فلازمه أن الإيمان عنده ينقص، فلازمه أن الإيمان ينقص. وفي رواية صحيحة سألوا حماد بن زيد ما تقول في الأفضل الإسلام، قال الجهاد والطاعة والقيام عبادة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال ما تقول هل تدخل في الإيمان؟ فسكت. فقال الرجل يا أبا حنيفة ألا تجيبه؟ قال الرجل يحدثني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول هذا إيمان إيمان إيمان إيمان، فهذا لازم أنه يقر أن الإيمان هذه الأشياء ليس اللسان التصديق، بل هذه من الإيمان. والذي ثبت عن أبي حنيفة في غير ما من كلامه ومن نقولات أصحابه عنه رحمه الله أنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وصح هذا الحديث. ولهذا صاحبان محمد بن حسن الشيباني هذا في أقوال فقهية يخالفون أبا حنيفة ويحملون يقول بها وبها يقول صاحبنا حملوه قول أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، ولو وقف على هذا الحديث لأخذ به. وهذا لوازم أنا أراها ليست فقهية بل عقدية ومنهجية، وهذا يدل على حكمة الرجلين هذين، وهذه من الصحبة الصحيحة. أخذ من شيخ قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفيها مسائل خالف فيها الدليل أبو حنيفة، فقال لا أبو حنيفة يقول بالقول الآخر الذي به الدليل، وقول الآخر قال لو طلع على هذا الحديث لأخذ به. هذه عقيدة من هذا الإمام. ولهذا المرداوي في كتاب الحاوي حمل الشافعية مسائل كثيرة على هذا المنهج، توسع رحمه الله وسلم له، سلم له يقول هذا بها يقول شيخنا يقول الشافعي، ولم ينطق بها لا في كتاب الأب ولا في كتب المدونة ولا عفوا المجموع، لم يذكر شيء من هذا. قال بلازم أن يقول صحيح الحديث فهو مذهب، وهذا الذي نعتقده في علمائنا، هذا الذي نعتقده في علمائنا، إلا إذا ظهر لنا أن الشيخ فلان له مسألة وأخبر بالحديث أو الآية فتمسك بقوله هنا يرد بقوله. أما الحال لا علم لنا لأنه طلع على هذا الدليل فالأصل أن نحمله هذا القول. ولهذا ثبت على الأئمة الأربع تعظيمهم وتمسكهم بالدليل، وإذا صح الحديث وهو مذهبهم. إذن زيادة الإيمان ونقصانه، منهم من يقول أن الإيمان يزيد وينقص عليه ما عليه أهل السنة والجماعة، والذين يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع عامة أهل الكلام. واختلف في رواية مالك، ولكن صحيح أنه لم يقل أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أثبت الزيادة وتوقف بالنقصان، وكونه أثبت الزيادة يجزمه بالنقصان عقلا. إن لم يكن هذا الروايات المشهورات عن أبي عبد الله إمام دار الهجرة مالك ابن أنس الأصبحي أم تلف سنة 77 بعد المئة، روايات مشهورة عنه أن الإيمان يزيد وينقص، وثبت عن أبي حنيفة رواية أخرى توافق مالك، توافق مالك في هذا القول. وهذا أيضا يشفع لأبي حنيفة أنه يرى ما عليه أهل السنة والجماعة. وفي الحديث ذكرت لكم وقلت لكم في غير ما من دروسي أبو حنيفة أبعد الناس عن هذه التشكيقات والتفريعات، ما يعني هم كانوا من السلف الصالح، كانوا الحديث والأثار ما يعرفون هذه، ولم ينطقوا بهذه التشكيقات وهذه التفريعات. نعم. منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، وهل في إنزال السكينة على طيب إذا قيل لهم هذا الذين لا يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، ما تقولون في قول الله عز وجل؟ هذا كلام نرد به على عامة هذا الكلام، ماذا تقولون في قول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زاد إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا؟ الله يقول يزدادون إيمان وزادهم الله إيمان، قال الله يهديكم زيادة ليس الإيمان، لأن الإيمان تصديق وقول اللسان، تمسكوا بشبه وعلى حساب رد النصوص. قالوا زيادة المؤمن به. إيش المؤمن؟ الصلاة والصيام والقيام والسواك وتغسيل الثوب وقيام الليل والخشوع والبكاء والتقى والنقى والفضيلة. قالوا هذه يزداد الإنسان في المؤمن به بالمشروعات بالمأمورات، يزداد عبادة، يتمسك بالفضائل ويتمسك بالآداب ويتمسك بالصلاة، يتمسك المؤمن به. الإيمان يزيد ولا ما يزيد؟ قال الإيمان لا يزيد، الناس في أصله سواء، الذي يزيد المؤمن به. شو الكبارات كيف التلون عياذا بالله، وكيف يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني ما إبليس يتعب في هذا. الله يقول وزادهم إيمانا، نقول نعم إيمان، لكن الإيمان ليس الإيمان هو الذي هو أصل الناس في أصله سواء، هو المؤمن به، يعني هم أفصح من الله، هم أبلغ من الله. سبحان الله، الله جعل كتابه بيان وبرهان وآية، ويسره وبينه وجعله مهيمن ورفع عنه الحرج، وجعل بعض يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وهم أتوا بما لم يأتي به الأوائل. أن زيادة الإيمان في القرآن زيادة المؤمن به، يعني الإنسان يزيد إيمانه كيف؟ بمعنى أصبح يصلي الليل، يؤمن بالصلاة، بالنوافل، بقيام الليل، بالبر، بالصدقة، بالإيثار، أصبح يزداد في المأمورات لا في الإيمان، أو في المؤمن بها. يعني زي العام يقول إذنك، قالوا إذنهم، الله يقول يزداد يزيد إيمان، يقول لا يزيدهم مأمورات، يزيدهم ما يؤمنون به، أما إيمانهم فهم في أصله سواء. هذا كلام ما يقبل العقل ولا تقبله اللغة. نعم يا شيخ، ما نقدر نقول لهم بالنسبة إذا زادت الفروق يزداد بها الأصل. نعم، هم ما يسلمون بالأصل، فإذا هم من تكلفوا وأولوا وحرفوا الكلم عن مواضعه في أمر ما يقبل تحويل ولا تحريف ولا، فما من باب أولى لا يقبلوا الكلام هذا، هم ما يريدون أن تردهم. إذا قلنا إذا زما قال إذا يزداد إيمانهم بالمؤمن بهم، إذا صليت وقمت يزداد إيمانك، يقول ما قلنا بهذا، الإيمان أصله واحد، تصديق لا يزيد ولا ينقص، كتلة واحدة، كتلة واحدة. نعم. طيب، واعترض عليهم يقول وكيف يقال إذا كل ما في زيادة في القرآن هو زيادة فيما هو مزاد، سواء خشية أو خوف أو إيمان. زيادة إيمان عندهم زيادة المؤمن به، صحيح. نزل على هذه الآيات، قال وكيف يقال في هذه الآية التي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس لما قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع له الناس وقالوا الناس قد جمع لكم فخشوهم وزادوا إيمانا، قال قد جمع لكم فخشوهم، زيادة خشية، يعني يقول زيادة مشروع زيادة مؤمن به زيادة أوامر، ما يمكن، فخشوهم زيادة خشية، فاخشوهم أي طلب منهم أن يزد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يزدادوا خشية. فعلى كلامهم أن الأمر لا في ذات المزيد، أمر آخر بزيادة في المشروعات والمأمورات ليس في، وهذا ما يقول عاقل، بل الناس أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو واحد، والله عز وجل جعله عامة جمع لأنه يتكلم بلسان المنافقين والمشركين و المغرضين والمرجفين، إن الناس قد جمعوا، الذين قال لهم الناس الواحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني الخشية واحدة ما تزيد، لكن زيادة مشروعات ومأمورات ما يمكن، ما يمكن، واضح فهد؟ ما يمكن. الآية الأخرى وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع أي زيادة مأمورات؟ زيادة خشية سكينة، أمرهم الله أن يزدادوا سكينة وزادهم سكينة على سكينتهم، لا أنهم زادهم مأمورات وعبادات وطاعات، زادهم في نفس العبادة، إن كان إيمان زادهم إيمان، سكينة زادهم سكينة، هدى زادهم هدى نفسه، لا زادهم مشروعات ومأمورات. ها تفضل يا شيخ. الإيمان تزيد نفس الكلام، الإيمان في حقيقة تزيد من الإيمان، وصف الأعمال وصف الأعمال أنها إيمان، عند يعني ما تقول أنت يقول أهل العقل وأهل الدين في تناقض صحيح ما يقبل. ما يمكن أن تزداد إلا وتزيد إيمان، أعمال صلاة عبادة إلا وتزيد إيمانك. فهم لا يريدون أن تمس قولتهم وبدعتهم ورأيهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان تصديق الناس في أصله سواء فقط، وهذه شو التخبطات والتأويلات والردود للنصوص بحق أو باطل عيادهم، كل ذلك ليسلم لهم لتسلم لهم تلكم البدعة. بعدين القضية ما هي قضية رأي الأوزاعي ولا سفيان ولا مالك، هذا مجمع عليه عند أئمة السلف إجماعات، وليس في العقيدة إلا إجماعات. المسائل الفرعية نختلف نتفق أمرها سهل، وإن كانت تنضم في عقد كتب العقائد، أما المسائل الأصول زي هذه مجمع عليه. استحي من الله، استحي من الله يا عبد الله، الأمة أجمعت على هذا ولا في خلاف إلا من عند المتأخر. كل ذلك يلمع لهم فلان ويقدسون، ورجل لم يدرك لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ويعظم ويتقدس أقواله، يا ليتهم يقدسون أقواله حسب، لكن يقدسون أقواله على تأويل وتعطيل وتحريف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورد إجماعات سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إجماعات شيء مخيف. والإسلام ما أتي إلا من أدعياء العلم، أدعياء العلم. ولهذا العلم كما يقول علي نقطة كثره الجاهلون، جعلوا بحر خضم. يقول لبعض الناس العلم تعال تصير أحفظ هذا وقرأ هذا، والعلم لابدك عندك مكتبة ودورين وعندك ليل وثمان ساعات تقرأ. الله يقول الدين الذي جمع لك في القرآن وما جعلك بالدين من حرج، إن الدين يسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والله ما يعرفون هذه الكتب، سمعوا القرآن والسنة وسلموا. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك ما قام أحدهم يا رسول الله أمر إجابة الأمر سنة، نعم عن شيء قال النهي تحريم والنهي كراه ولا تنزيه ولا فيه خلاف يا رسول الله. وهو السميع البصير، سمع كسمعنا ولا سمع بمعنى مسمعات، سلموا وانتهى. هذا الدين، هذا الذي يريد الله. الله أنزل كتابا وسنة أسهل ما يكون فهما، يعرف الأعرابي الذي لم تخط أنا منه قلما خطا ولم يتعلم في الكتاب. إذا سمع القرآن والسنة تصبح عقيدته على ما يريده الله ويرضاه. لكن إذا دخلنا عليه لوثات وقيل وقال انحرفت فطرته. القرآن يأتي الرجل الأعرابي من الصحراء الله بعدك الله الله نعم نعم قال لا والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال دخل الجنة من صدق قد أفلح، ولم يثني ركبته ولم تحقه المسألة ولم هل الله كذا، ما شاء الله عالم الغيب والشهادة تبارك الذي بيده ملك يقبض الله السماوات السبع، خلاص سلم الله مثلنا. هناك آيات ليس كمثل شيء فقط، انتهى القضية. في الإيمان، الإيمان لما أقول صلي وصوم من الإيمان، كل حتى تناقض الطحاوي رحمه الله لما أراد أن يقرر تعريف الإيمان سيأتي الآن في صفحات أخرى، لما قال حب الصحابة من الإيمان هذا تناقض، ما يستطيع يعني يفر من حقيقة يعني تذوقها، تذوقها جوارحه ولسانه وقلبه وصلاته. إيمان إيمان، اتق الله أيها المؤمن، ما شفت تصدق الكلام، ما تفعل هذا، لا تظلم هذا، لا تفرق مال هذا، اتق الله. شاف الآن يصلي ويصوم ويقوم ويطوف كأهل من إيمان قوي ما شاء الله، كيف إيمان قوي مع أنه حكم عليه بهذه الأعمال؟ هذه إيمان دين دين. ولهذا حرفوها عياذ بالله ليسلم لهم أشخاص مع أقوالهم التي ما أنزل بها سلطان. وقلت يا ليتهم قدسوا وعظموا هذه أقوال وقدسوها لنفسها سيحاسبون، لكن على حساب الكتاب والسنة يردون الكتاب والسنة الإجماعات، هذه مصائب. نعم. وأن إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع، وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذا الكفار أقرب للكفر والمؤمنون أقرب للإيمان. نعم. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الكفار يعقلون، يعرفون أن أي شيء من الدين يزيد الإيمان، لما نزلت آيات قالوا من ولا سورة ما الذي زادت في إيمان؟ اللي على شاكلتهم والذي على عقيدتهم ما سيدنا يقول إحنا هم يقولون عن فسهم نبقى على عياذ بالله النفاق، يقولون فلان زادت في إيمان فارس صلي ويبكى يضحكون عليه ويستهزئون بالناس هؤلاء وهؤلاء سبها أنهم كما آمن السبها هذا سبها. ما شك المنافقون ولا الكافرون أن الإيمان الذي أنزل الله عز وجل كلما نزلت آية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنه يزيد إيمان، ما نشكه هذا قرار من المناقبين أن الإيمان يزيد، لكن مختلفين لماذا أنت يزيد إيمان، لماذا تصدق هذا النبي، لماذا تتبع هؤلاء السبهاء فقط، أيكم زادت إيمان؟ نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه البقيع وابن ليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، السمرقندي رحمه الله ليس من المحدثين، ولو كتاب اسمه تنبيه الغافلين كله يعني أحاديث واهية وقصص يعني ما يقبل العقل فضلا عن الدين كثير منها. نعم. فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل أبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مضيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر. نعوذ بالله. شو يعني تشم راح الكذب الوضع الاختلاف، يعني أراد أن يثبت كلام الأشاعرة وكلام المرجع اختلق حديث يقول اتقوا الله أيها السلفية، الرسول يقول الإيمان ما الناس أصلوا فيه سواء وكامل ولا يزيد ولا ينقص. يعني يضحك عليهم الناس، يضحك عليهم الصغار والكبار، يقول يا رسول الله الإيمان يزيد ولا ينقص، القرآن والسنة ملأ بالزيادة والنقصان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام المعنى لا، الإيمان مكمل في القلب. أضحكوني أضحك الله، يعني أقول سنه زيادته ونقصانه الكفر. الله أكبر. زيادة يعني القرآن يكفر، يا الله عز وجل يقول زادهم إيمانا أي الله كفرهم، كل ما الله زاد إيمان كفرهم، يعني تناقض، يعني القرآن يعتبر مرجع للتكفير، كل من زاده إيمانه الله عز وجل فقد كفر. نعوذ بالله، هذا تهم القرآن للسنة، تهم القرآن والسنة لجل يسلم لهم. واختلقوا حديث في أبو مطيع والحكم البلخي هذا وضاع كذاب، يا رسول الله يزيد الإيمان أو ينقص؟ قال لا، مكمل في القلب زيادة ونقصانه كفر. نعم. فقد سئل الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، ابن كثير رحمه الله أبو عمر، هذا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي توفي سنة 74 بعد 700، محدث إمام وقوله معتبر في الجرح والتعديل. نعم. ماذا قال؟ وهو شيخ ابن أبي العز. فأجاب بأن الإسناد من أبي ليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون بشيء من كتب التواريخ المشهورة. إذن في شائبتان علتان، الأولى أن ما من الليث إلى أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون، ولو واحد رجل مجهول سقط الحديث، كله مجاهيل ووصلوا إلى أبي مطيع الحكم الغلخي هذا هو وضاع ضعيف مردود الحديث. نعم. وأما أبو مطيع فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلمة الغلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي، اجتمع عليه جهابذة الحديث أكلونها شو كلهم ضعفوه وردوه، ما بقي له يعني متك يتكي عليه، ما بعد هؤلاء أحد. نعم. وابن عدي والدارقطني وغيره. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سبيان فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبه بن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد تهمه شعبه بالوضع حيث قال لو اعطوه بالزين لحدثهم بسبعين حديثا. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم على كلامهم زياده النقصان كفر، الرسول كفر النساء لان الرسول يقول النقصات عقل وحديث آخر يقول من قال الإيمان يزيد ينقص كفر، نعوذ بالله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، أي نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان. نعم. ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة. أي الكمال؟ هنا كمالان، كمال مستحب أم كمال واجب؟ أي الكمالين منفي عن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين؟ هاشا الواجب حفظك الله. لكن قد يكفر من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة اتباع، لكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ولده وأهله هاك محبة، فهذه المحبة لم يعني تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجاريهم أو أكبر منهم، لكن محبة باقي اتباع، فهذا الذي لابد أن يحبه محبة خارجة عن الاتباع، وأنه نبي ورسول، محبة شخصية كما والله أنا أحبك في الله يا فلان، محبة. هذه مقامات عظيمة، ولهذا بعض الناس يظن أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه فقط، هناك محبة مستقلة تحبه عليه الصلاة والسلام. يقول: لم أرى أنتم أصحابي لكن لم أرى أخواني. قال: من هم أخواني؟ قال: من تمنى أحدهم أن يراني بأهله وماله. يراه، ولهذا بعض العاشقين وبعض هؤلاء يتمنى أن يحب يعني يرى عاشق معشوقه بالدنيا ما فيها رؤيا، أليس كذلك؟ فهذه من منا فعلا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا فلان أن ترى الرسول بأهلك ومالك، من يقبل؟ يقول: أتخلى عن مالي وأبوي وأبنائي أسأرى الرسول. هذه مقامات عظيمة، مقامات عظيمة. هذه محبة غير محبة الاتباع. اتباع قد يكون خوف، أنا كذا ما صليت وصمت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته وثوبه تعاقب، أنك في محبة لا تفعلها خوف من العقاب وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه مسألة مهمة، ولهذا تجد الأبناء بين أبويهم، بين الأب والأم، طاعة لأبائهم: يا ولد تعال، روح قوم تعال، ما يثني ولا يرد ولا لربما يغرز نظره في أبيه، لكن اختلى غرفة ثانية صياح نياح مع أمه، يظن أنه الآن بار بأبيه. ليس بار، هيبة، طاعة هيبة ورهبة. أول عامة بيجلد يكسر إذا ما سمع كلامه، بيمسح البلاط إذا ما سمع، يعرف أن الأب شديد قوي البأس. صحيح، تجد الأب الأبناء عند أبائهم ما شاء الله محترم وهيبة وخلق ويظن الظن أن هذه هذا بر، هذا نوع بر، ليس هو البر كله. فصحيح بره مع أمه يختلف، يرد عليها يأخذ، لربما يغضبها، لربما يعارضها، لربما يردد الكلام، لكن جاء أبوك جاء ولا شيء، التزم وثبت وارتجدت فرائصه وارتعدت فرائصه وأصبح مسالما كأنه يذكرك ببر الصحابة لأبائهم، ما شاء الله رهبة وخوف. لكن مع أمي اختلف. فهنا لابد أن يجمع الإنسان بين المحبة وبين الرهبة، بين المحبة والرهبة. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال: أي الناس حق بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ثلاث ثم أبوك. فلهذا كانت الأم مقدمة في محبتها وبرها، محبة يتقرب العبد إلى بر أمه. والبر لا أن يكون متبادل، بعض الناس أناني، بعض الناس ليس صادقا في بره. أمه إذا طيبة طيب، أكلت وشربت وضحكت مع أعطته، ما شاء الله برها بره يحسن. لكن خالفته، أتت بأخطاء، ما أعطته أهواء وشهواته، نفر خالف، لكنها طيبة معها. بعض الأمهات هكذا مقبل على أبنائها، تعطيه واللي يبغى وترضيه، وهو يتوهن أنه باربها، أيش معه، متخذها صاحبة هكذا. إذا خالفته في ملذاته ورغباته وشهواته ونزواته، كشر وآخذ ورد. البر ليس أن ما تحسن تحسن إليها، أكرمك الله الحيوان إذا أحسن إليك أحسنت إليه، وإذا أحسنت إليه أحسن إليك. لكن متى يتحقق برك لأبيك وأمك؟ فما إذا أمك أتت بما يخالف شهوتك ورغبتك وراحتك وسعادتك ولذتك، إذا خالفت تتقرب تتلذذ ببرها وتتقرب إلى الله ببرها. وأكثر منه وأشد منه برا وأعظم منه برا فيما إذا آذتك في نفسك فقبلت إذا وتوددت إليها وقبلت يدها ورأسها. بل بعض الناس يعق أمه في أكلها من الصبح يطبخ إن جاء، لكن فين ما في ملح، هذا دائما رز ما في شيء، ما وهي كأنه في المطعم والله ما يستطيع يقول الكلام هذا صحيح، والله ما يستطيع في مطعم عند أمه تجد ما شاء الله يحاسب، ولو أمه أخطأت حطت على الإيدام سكر إيش يسوي؟ أعوذ بالله سكر جنا ونفر وصول يذوب يقول ما شاء الله لم أجد مثل هذا إيدام في حياتي، ويدخل أكرمك والله الدورة يستغرق خير له، يقبيض الله وجهك سلمت هذا اليد أول مرة آكل إيدام صح، لا يكسرها لا يجرحها لا يؤذيها، إن مرت وكتت على وجهه الرز وحار الله أكبر أشمل ما عندي هذا اليوم، لولا الحياة خرجت الناس أبيهم أبين لي لهم جمالي وكمالي، ما تشوفيه ما عمي ما يسوي، لكن عند أبوه ما يسوي يا رجال بار ما شاء الله، لأن أبوه زيه متوحش يعني ما فيه ما يقدر، لكن عند أمه ما شاء الله. ولهذا يا أخوان أوصيكم ببر الأمهات، بر ليس مقابل إحسان إحسان، بل إذا أخطأت في حقك يظهر برك، يظهر برك. ومن يعني الشيء يذكر بالشيء، أحد طلاب العلم اتصل بي اليوم يقول يا شيخ ما رأيك في تقبيل قدم الأم؟ قلت قبر قدمها ليس من البر في شيء، ليس من البر في شيء، ولم يأمرك الله أن تقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، البر أن تقبل رأسه عرفا رأسه ويدها مثلا، أما إن قبلت قدمها ليس من البر في شيء لكنها من البر، لكن لم تؤمر به ولا تدل نفسك عند هذا، برها بمحبتها وألفتها والإحسان إليها ولو كانت مشركة، لو كانت مشركة. بعض الناس يتكلف بر ما أنزل الله به من سلطان، يدل نفسه لا الله غني عن هذا، الله يريد منك أن تكون عزيز، ثم اعترض عليه ما شاء الله أنه طالب علم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يلزم قدمها، قلت الزمها ما شاء الله ليش فهم خاطئ، يلزمها ليس قبلها، وليس معنى تبقى عند قدميها يعني في حلها وترحالها في سعادتها ومرضها وقيامها وانت معها، لا كيفما حلت ومشت وانت معها ترضيها اينما كانت في قيامها في نومها في صحتها في ضحكها في بسمتها في ترحالها في سفرها، تلازم قدمها لا تخرج عنها الا برضاها. الله خلقك وأمرك وأنزل كتاب السنة، يقول تريد الجنة اطيع هذه المرأة، لا بل آه بعض الناس يتقرب إلى الله بمعصية أمي وعقوق أمي، يتقرب إلى الله الآن اختلفت، يعصي أمه لا تذهب مع فلان راح معه، لا تروح تسهر راح أسهر، لا والله مع الصالحين وطيبين، لا تروح السنة هذه عمره ولا كذا راح، يتقرب إلى الله بمعصية أمه يظن أنها طاعة لأنها شهوة ومجالسة ومؤانسة وأصحاب وأحباب ومعاه صعب تركه. فبر الوالدين أمر عظيم جدا جدا، أقول ليس أن تحسن إليها إذا أحسنت إليك، والأصل الأمهات الإحسان، لكن إذا أساءت إليك تحسن إليها، وأشده عندي فيما إذا آذتك تتقرب إليها برا ومحبة وتواضعا وخدمة، وهذا هو البر. وبهذا الله أرسل الأنبياء والرسل وأنزل الكتب وخلق جنة ونار وأمر الخلق على رأس الأنبياء بعبادته، وقارن بر الأم هذه والأب بعبادته ما بعد ذلك. والله لو لم يكن طالب علم أن يقفل الكتاب هذا ولا يقرأ إلا الصلاة يقول عندي أمه بس ليدخلن الجنة من أوسع أبوابها، والله لو لم يقرأ كتاب ولم يحضر دروس ولم يحج إلا مرة واحدة ويبقى مع أمه يلازمها يلازم قدمها أينما حلت ليدخلن الجنة بغير حساب ولا عذاب، بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، ما في بخشيش وقت ولا ما؟ وأنا أخرج من النار من في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم معاني أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا حسبك كلام الصحابة، لأنه يأتي الحديث في بيان جهة الإيمان. بهذا ننتهي هذا، والله أعلم، وصلي وسلم على أبي ورسول محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول البخاري رحمه الله ما رويت إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، وبين روايتي عن عمران بن حطان وبعض من عنده خلل في بعض مسائل الاعتقاد؟ البخاري رحمه الله روى عن بعض الخوارج، بن حطان عمران وغيره روى، لكن سؤال لكم يا طلاب العلم: ما تعرف الإيمان عند الخوارج؟ ما شاء الله الشيخان، ماشي، قول وعمل، قول وعمل، لكن زيادة نقصان أمر آخر، قول وعمل. نعم. يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من المخالفين للإيمان من المرجعة والخوارج وغيرهم؟ هل يكفرون أم يفسقون أم يبدعون؟ منهم من كفر، لكن خلاف ما عليه عامة أهل السنة الصحيح أنهم أهل بدع، هذا الذي عليه عامة أهل السنة سلفا وخلفا أنهم أهل بدع. لكن لما قل بدع أهل بدع بالعموم، لكن في أعيانهم أو في بعض البدع القائلين بها مكفرة في نفسها، من يقول أن الإيمان معرفة هذا كفر وتكذيب الكتاب والسنة مثلا، وهذا قالت به يعني ولاة الجهمية. نعم، وهم الكرامية. نعم، الجهم بن صفوان. كيف تكون صلاة المريض على الكرسي وكيف يكون وضع الكرسي في الصف؟ والله يطول الكلام، ما ينبغي الأصل أن يصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى ظهره. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين في الصحيحين. ليس للكرسي أي تدخل في الصلاة لا من قريب ولا من بعيد، ولهذا الصحابة مما عمل به البلوى أن منهم من كان مريضا وكان ما احتاج إلى الكرسي، قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي مستلقيا، أو رواية على جنب. ولي رسالة صغيرة أتمنى تقرؤونها، تنبيه الناس بحكم صلاة الكراسي، يعني حسب نظرتي واستقصائي للذين يصنعون كراسي من المعاصرين، لا تجوز الصلاة إلا في صورتها. رجل أشبه ما يكون النضوة الخلقة مثل ما يسمى الآن مشلول الشلل الرباعي، ليس يعني مثل ما إذا صلح يحملونه هكذا، وسواء كان هذا المحمول السرير كهربائي يتحرك به أو يعني بمعنى أن وجوده زي قيامه زي عدد جلوسي. والصورة الثانية ذكرتها ما أستغفر الآن نادرة، هاتان الصورتان نادرة، ليس لها يعني ما كل من الآن أصبحت الكراسي في بعض المساجد أكثر من المصلين، هذا ولهذا يصلي الإنسان قائم، فإذا جاء يسجد ويجي يسجد جلس على الكرسي. لماذا يا عبد الله؟ قال: والله إن جلست وسجدت لا أستطيع أن أقوم. صحيح، وكان أصلي قائم الآن في الركوع كذلك باعتدال، فإذا أردت السجود جلست على الكرسي. لماذا لا تسجد؟ قال: إن سجدت على الأرض لم أستطع القيام. قلت: أنت مشرع أن تسجد ولا تقوم، وإن صليت على كرسي فصلاتك باطلة بالإجماع، لأنه ترك السجود والجلوس له عمدا، ترك أركانا عمدا، وتشبث بركن لم يأمر الله به. واضح مين؟ لكن إذا كان جاهلا لا يفعل الصلاة. أكثر الناس الآن ما شاء الله تجده يمشي ويتكلم يبيع يشتري، في الصلاة يسحب الكرسي أخذ عادة، عنده تعب وكم بأشياء صلي. والبعضهم يعني ما يغسل هذا الشيء، يستحي يأتي الآن بين الناس ويجلس ما تلف به يجلس ما في حد يصلي جالس يدعى على كرسي صحيح. فهذه مخالفة بعد خطيرة في بطلان الصلاة ويأثمون الناس على طلاب العلم خاصة مثل المساجد إذا ما نبهوا الناس على هذه الصلاة الخاطئة. وأنا أوصيكم بكتاب اسمه تنبيه الناس بحكم صلاة الكراسي مهم جدا. نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله تعالى خيرا.